إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر مجالس التعليق على متن أقرب المسالك مع القراءة في شرحي الصغير، وكلام الشيخ أحمد الدردير رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول المصنف رحمه الله: وسننه في فصل التيمم، وسننه ترتيب وضربة يديه إلى المرفقين ونقل ما تعلق بهما من غبار، أي من سنن التيمم والترتيب، يعني يقدم الوجه على اليدين كما ذكر الله عز وجل، كما قدمه الله عز وجل في الذكر في كتابه. وضربة فإن تيمم منكوسا فيعيده إذا كان قريبا ولم يصل به، وإلا فات إذا كان قد صلى به فات الأمر، وكذلك إذا بعد كان يتذكر مثلا بعد الفريضة بينه وبين النافلة مثلا على هذا، وإلا معروف أن التيمم إذا طال ما بينه وبين الصلاة بطل عند المالكية. وضربة ليديه وإلى المرفق، يعني السنة الثانية أن يضرب ضربة أخرى لمسح اليدين في المذهب، وإن كان قد جاء في الأحاديث التي هي أكثر صحة ضربة واحدة وأخذ به عدد من الصحابة، لكن بعض الصحابة ذكر عنهم أن التيمم ضربتان، وجاء في بعض الأخبار. فالمالكية عندهم هذه سنة وليست فريضة. وإلى المرفقين كذلك، إذا يعني إلى الكوعين، الحديث الصحيح المرفوع جاءت إلى الكوعين، وجاء عن بعض الصحابة كابن عمر إلى المرفقين، فجمع المالكية بينهما بأن الفريضة إلى الكوعين والسنة إلى المرفقين. والمذاهب الأربعة في الجملة أو على الأقل الحنفية والشافعية يوجبون حتى المسح إلى المرفقين، كأنهم قاسوا ذلك على الوضوء، لكن ظاهر الحديث الصحيح الاقتصار على الكوعين، فالمالكية جمعوا بينهما بأن هذا فريضة وهذا سنة، وقد صح عن ابن عمر ذلك. ونقل ما تعلق بهما، وبعض الصحابة رأى الاقتصار على الكفين ومذهبه يعني بعض أهل الحديث. ونقل ما تعلق بهما من غبار، كذلك السنة الرابعة أن ينقل الغبار الذي علق بيديه ويتيمم به، بمعنى أن لا يمسح مثلا على شيء آخر أو نحو ذلك بحيث يذهب هذا الغبار الذي علق بيديه، بل إذا علق بيدي شيء فيسن له أن يكون هذا التراب الذي بعد أن ينفضه نفضا خفيفا، إذا كان هذا الغبار يعني هناك تعلق بيده غبار ينفضه كما جاء في الحديث، ثم يتيمم بهذا الذي علق بيده. ولكن هذا ليس بشرط عند الملك، ولهذا عدوه في السنة، ولهذا صح عندهم التيمم حتى ولو على حجرة مغسولة، فهي من الصعيد عندهم ولا يلزم. فعندهم أن قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فمن هنا قد تكون مثلا لابتداء الغاية ونحو ذلك وليست للتبعيض عندهم، ولهذا صح بدون ذلك، لكن الأولى أن ينقله. وندب تسمية باعتبار أن البدل له حكم المبدل منه، فالتسمية جاءت بعض النصوص يعني به أنها في الوضوء، وجاء في الغسل صح عن عمر، فالتيمم ملحق بهما. وصمت أي إلا عن ذكر الله، يقولون هذا من المستحبات. واستقبال، استقبال القبلة يعني هو في كثير من الأحكام مثل الوضوء، مندوبات الوضوء، أن الأصل أن البدل حكم المبدل منه، قد جاءت بعض الأحاديث في أن يعني حسنها بعض أهل العلم المعاصرين أن استقبال القبلة هو يعني سيد المجالس أو نحو ذلك، يعني الترغيب فيه عموما. وتقديم اليد اليمنى، تقديم اليد اليمنى على اليسرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في شأنه كله وفي طهوره، وهذا من الطهور الله أعلم. وقد جاء في بعض الأحاديث أنه مسح هذه بهذه وهذه بهذه. وجعل ظاهرها من طرف الأصابع بباطن يسره فيمرها إلى المرفق ثم باطنها لآخر الأصابع ثم اليسرى كذلك. هذا الذي عبر عنه ابن عاشر رحمه الله بقوله تسمية مندوبه تسمية وصف حميد. تسمية تقدمت وأن وصف حميد أي الصفة المحمودة والمندوبة في هذا. وهذا طبعا بتضمين مسح الكوعين إلى المرفقين، مسح المرفقين. فيبدأ بأن يجعل مرفق اليمنى في باطن كفه اليسرى ثم يمر ظاهر يده اليمنى، يمر هذه مثلا الكف أو يمر هذه، المهم أنه يمر هذه على هذه إلى أن يصل إلى أطراف الأصابع ثم بعد ذلك الباطن، من عند أطراف الأصابع عند الباطن إلى طي المرفق. ثم نفس الشيء بالنسبة لليسرى، يضع مرفق اليسرى في باطن كفه اليمنى ثم يمرها إلى أطراف الأصابع ثم يأتي من الباطن، يعني يبدأ بالظاهر قبل الباطن ثم بعد ذلك يمسح من أطراف الأصابع من الباطن إلى أن يصل إلى طي المرفق. فهذه الصفة المندوبة عندهم، وهي الصفة عموما يعني هذه أظن أن الشافعي رحمه الله ذكر نحوها في الأم، ويعني ذكرها غيرهم، فهي ليست من مفردات المالكية، وهي صفة مبنية على سنية من مسح إلى المرفق أو مشروعية المسح إلى المرفقين، وكأنهم رأوا أنها أكثر استيعابا مثلا الله أعلم. وأيضا ثم بعد ذلك يخلل أصابعه بباطن الكف أو الأصابع لا بجنبها، لأن في الغالب لم يمسسها الصعيد. ثم تكلم عن مبطلاته، فبعد أن فرغ من السنن والمندوبات التي ذكرناها بعد أن ذكر الفرائض كما في درس سابق، أخذ يتكلم عن المبطلات، فقالوا يبطله مبطل الوضوء، هذا مفرد مضاف، كل ما يبطل الوضوء يبطل التيمم من الأحداث والأسباب وأسباب وما ليس بسبب ولا حدث، نفس المبطلات هناك تبطله، لكن يزيد هنا بشيء آخر وهو وجود ماء قبل الصلاة لا فيها إلا ناسي. ووجود ماء قبل الصلاة هذا يزيد به التيمم عن الوضوء، فإذا وجد الماء قبل أن يصلي بطل تيممه. وفي هذا يقولون في المثل إذا وجد الماء بطل التيمم، هذا صحيح، إذا حضر الماء بطل التيمم ووجب على الإنسان كما جاء في الحديث، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فهذا إذا كان قبل الصلاة، هو الإنسان إما أن يجد الماء قبل الصلاة أو فيها أو بعدها، في الوقت أو بعدها بعد الوقت. فإن وجدها إذا وجد الماء قبل الصلاة بطل تيممه ولا يجوز له أن يصلي بهذا التيمم. قلنا إما أن يجد الماء قبل الصلاة أو فيها أو بعدها في الوقت أو بعد الوقت، إذا كان بعد الوقت فإنه لا يعيد لا ندبا ولا طيب، إذا وجده قبل الصلاة فتيمم هذا بطل، فعليه أن يتوضأ أو يغتسل إذا كان عليه غسل. طيب، وإذا وجدها إذا وجده بعد الصلاة لكن ما زال الوقت باقيا فسبق أنه إذا كان مقصرا يندب له الإعادة وإلا فلا. وإذا وجده في الصلاة فما الحكم؟ قال لك لا فيها، وجود ماء قبل الصلاة هذا مبطل، لا فيها إلا تبطل الصلاة بوجود الماء فيها. مثلا إنسان كان يصلي فجاء رجل معه ماء وهو يصلي وقد كبر الله أكبر، ولو كبر تكبيرة الإحرام فقط، قال الله أكبر ثم وجد الماء لأي سبب كان، فهذا لا يقطع بل لا يجوز له أن يقطع، لأن الصلاة تلزم بالشروع حتى ولو نافلة، فلا يجوز له أن يقطع لأنه دخل الصلاة بوجه شرعي، ووقت طلب الماء ينتهي بالدخول في الصلاة. أما داخل الصلاة فهذا ليس وقت طلب للماء، وما ترتب على المأذون فهو غير مضمون فيتم الصلاة، وهذا مذهب مالك والشافعي. وقال بعض أهل العلم تبطل صلاته للعمومات، لأنه وجد الماء، وما دام وجد الماء فيبطل، كما أن أي ناقض آخر لا فرق في حصوله بين ما قبل الصلاة وبين ما فيها، وما قولان لأهل العلم قويان ولا يخفى الأحوط. لكن قال إلا ناسيه، هكذا ضبطه بعض مشايخنا المحققين، وكذلك رأيت المحقق هنا، وهذا أولى، وكنت قديما أظن أنه إلا ناسيه، وهو له وجه، لكن الأوجه إلا ناسيه، كما يظهر بالتأمل في قواعد النحو. لا فيها إلا ناسيه، الناسي معه نوع تفريط، فإذا تذكر في أثناء الصلاة بطلت، وبهذا يلغزون. مثلا يقولون رجل نهق حمار فبطلت صلاة، مثلا رجل كان معه ماء في رحله ونسيه، ظن أنه ليس معه ماء، فلما نهق الحمار أثناء صلاته أو في وقت صلاته تذكر الماء الذي في رحله فتبطل صلاته بهذا، وليس لأجل نفس النهي. وكره لفاقده إبطال وضوء أو غسل إلا لضرر. إنسان إذا كان متطهرا بطهارة مائية ولكن ليس معه ما يعيده بها، يعني مثلا ليس معه ماء آخر أو عنده مانع يمنعه من استعمال الماء، فيكره له أن ينتقل إلى الطهارة الترابية، أن يتسبب في هذا بنفسه بأن يبطل طهارته المائية هذه، إلا إذا كان سيتضرر، بمعنى أنه مثلا إذا كان مغتسلا ولن يجد مانع آخر لغسل آخر فيكره له أن يجامع زوجته، إلا إذا تضرر بطول ترك الجماع فإنه يجوز له، ولو انتقل بعد ذلك إلى التيمم فهذا عذر له وإلا كره له. وكذلك إذا كان متوضئا مثلا فيكره له أن يبطل وضوءه مثلا بتقبيل لزوجته مثلا، وحتى مثلا أن يخرج وهو غير مضطر لإخراج شيئا من الأحداث أو نحو ذلك، فهذا كله يقولون يكره، هكذا المذهب. فإلا إذا كان سيتضرر بحقن أو نحوه فإنه أو بترك طول بطول ترك الجماع ونحو ذلك فإنه لا يكره، لا يكره له. ولصحيح تيمم بحائط لبن أو حجر كمريض، يعني أن الصحيح والمريض لا فرق بينهما على الصحيح، خلافا للشيخ خليل الذي خص هذا بالمريض شرح قالوا لا مفهوم لمريض، مريض وصحيح كلاهما يجوز له هذا. التيمم بحائط لبن، لأنه حائط اللبن، اللبن هو يعني مقصود به طوب نيء لم يحرق ولم، فهذا باق على ما يخول التيمم به، لأنه لم تدخله صنعة آدمي بحرق مثلا أو ب ما ينقله عما يصح التيمم، هو في النهاية راجع إلى أجزاء الأرض ولم يدخله شيء يغير ذلك عنه بحيث لا يجوز التيمم عليه، فيجوز للصحيح وللمريض أن يتيمم عليه. وكذلك إذا كان الحائط حجريا أو حجرين، ويفهم من هذا أنه إذا كان طوبا محروقا فضلا عما إذا كان مثلا من الإسمنت الذي دخله صنعة آدمي بأشياء كثيرة مثلا وبعيد ونقش يعني ضرب عليه ب هذه الألوان وكذا، هذا لا يصح التيمم عليه عند المالكية، لا يصح لأنه لا يعني هذا دخلته صنعة آدم بأشياء كثيرة، وخاصة إذا ضرب بهذه يعني الألوان والأشياء. وتسقط الصلاة بفقد الطهورين أو القدرة على استعمالها، إذا كان إنسان لا يستطيع الطهارة الترابية ولا المائية، أو لا يستطيع أن يستعمل الماء ولا التراب أو ولا الصعيد، يعني الصعيد يعني التراب الصعيدية، فإنه ما الحكم؟ اختلف في هذا المالكي عندهم أربعة أقوال، المشهور منها هو قول الإمام مالك أن هذا شرط وجوب وصحة، فبالتالي هذا لا تجب عليه الصلاة ولا تصح منه، فلا يصلي ولا يقضي، مثل الحائض ومثل المغمى عليه وقت الصلاة كاملا مثلا، ومثل المجنون، فيقولون هذا لا يجب عليه صلاة ولا قضاؤها، وهذا هو المذهب. لأنه قول الإمام مالك. وقد اختلف أصحاب بعدي، منهم من قال يقضي لا يؤدي، لا يصلي يعني لا يؤدي في ذلك الوقت لكنه يقضي، وهذا قول ابن القاسم. وقال أشهب يؤدي ولا يقضي، كما في الحديث أن الصحابة صلوا قبل نزول آية التيمم، صلوا بغير وضوء ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، وهذا من أقوى الأقوال كما سيأتي إن شاء الله، وقد قواه عدد من علماء المذهب الكبار. لكن قول مالك هو هذا، أنه لا يصلي ولا يقضي، وقيل يصلي ويقضي احتياطا، هذا قول أصبغ. وفيه يقول القائل، وأربعة الأقوال يحكين مذهب، هذا أبيات مشهورة، ومن لم يجد ماء ولا متيمما أو لا متيمما، فأربعة الأقوال يحكين فيه مذهبا، فأربعة الأقوال يحكين مذهبا، يصلي ويقضي عكس ما قال مالك، وأصبغ يقضي والأداء لأشهب ممكن قال. فوجهه أنه شرط وجوب وصحة عند الإمام مالك. طيب نمر على الشرح سريعا إن شاء الله. قال هنا: وسننه ترتيب وضربة ليديه وإلى المرفقين ونقل ما تعلق بهما من غبار، أي إن سننه أربعة. ترتيب بأن يمسح اليدين بعد الوجه كما جاء في القرآن، فإن نكس أعاد اليدين إن قرب ولم يصل به، أي أما لو بعد أو صلى به فيفوت كما ذكر المحشي. والضربة الثانية ليديه، هذه السنة الثانية. السنة الثالثة والمسح إلى المرفقين، فإن اقتصر على المسح إلى الكوعين أعاد في الوقت كما ذكره بعض علماء المذهب، وذكره هنا المقرر لقوة الخلاف في ذلك. ونقل هذه السنة الرابعة والأخيرة، ونقل أثر الضرب من الغبار إلى الممسوح بأن لا يمسح على شيء قبل مسح الوجه واليدين، فإن مسحهما بشيء قبل ما ذكر كره وأجزاء. وهذا لا ينافي ما قال في الرسالة، فإن تعلق بهما شيء نفضهما نفضا خفيفا كما هو ظاهر كما جاء في الحديث. يعني هذا النفض الخفيف لا ينافي أن ينقل ما بقي بعد ذلك فيمسح به. وندب تسمية وصمت واستقبال، صمت أي إلا عن ذكر الله كما تقدم، واستقبال وتقديم اليد اليمنى على اليسرى، وجعلوا ظاهرها من طرف الأصابع بباطن اليسرى فيمرها إلى المرفق، ثم باطنها لآخر، أي جعلوا باطنها لآخر الأصابع ثم يسرى كذلك. هذا شرع في مندوباته وهو ظاهر. وقوله وجعل إلى آخر معناه أنه يندب أن يجعل ظاهر اليمنى من طرف أصابعها بباطن كف يده اليسرى، ثم يمر اليسرى إلى مرفق اليمنى، ثم يجعل باطنها بحيث يجعل باطن اليمنى من طي المرفق بباطن اليسرى فيمر إلى آخر الأصابع اليمنى، ثم يفعل بيسرى كما فعل باليمنى بأن يجعل ظاهرها من طرف الأصابع بباطن كف اليمنى فيمرها لآخر طرف مرفق اليسرى، ثم يجعل باطنها من طي مرفقها بباطن كف اليمنى لآخر أصابع اليسرى، ثم يخلل. قال هنا: ثم يجعل باطنها، نعم، ثم يجعل باطنها من طي مرفقها بباطن كف اليمنى لآخر أصابع اليسرى، ثم يخلل الأصابع. يخلل الأصابع أي ببواطن الأصابع الأخرى كما تقدم له، لا بجوانبها لأنها لم يمسها الصعيد. فقوله ثم باطنها عطفا على ظاهرها، أي ثم جعل باطنها. وقالوا من المندوبات هناك الموضع الطاهر، فقيل هنا لا يندب لأنه لأمن التطاير، لأن هنا تراب ليس ماء. وقيل يندب نظرا لشرف العبادة، وهذا ينبني على العلة، هل العلة لأمن للتطاير الطاير الرشاش، أو لأنه لشرف العبادة أو لغيرها. قال: ويبطله مبطل الوضوء ووجود ماء قبل الصلاة لا فيها إلا ناسيه، أي إن كل من ما أبطل الوضوء من الأحداث والأسباب وغيرهما أبطل التيمم. ويبطله أيضا وجود ماء كاف قبل الدخول في الصلاة، هذا إذا كان لفقد الماء، أو حصول القدرة على استعماله إذا كان التيمم من أجل العجز عن استعماله، أن تحصل مثلا كان يخاف من أسد بينه وبين الماء فذهب الأسد وصار الماء متاح مثلا، هذا يعني هو في هذا المعنى. أو مثلا كان مريضا فشفاه الله فاستطاع أن يستعمل الماء بحيث يدرك باستعماله الوقت المختار، هذا شرط طبعا. ولهذا قال: إن اتسع الوقت لاستعماله مع إدراك الصلاة. أما إذا كان وجد الماء لكنه الوقت لا يكفي لاستعماله، ما فائدة، لأن المالكية يرون تقديم الوقت على في المشهور يعني على على التطهر بالماء كما تقدم. وعلى هذا يواصل هذا، يعني مثلا أنت تيممت وبقي دقيقة واحدة للصلاة لوقتها الاختياري، فجاء ماء، جاءت مثلا الصنابير وأنت كنت جنوبا، فتحتاج مثلا إلى 5 دقائق حتى تغتسل، وهذا سيضيع وقت الصلاة. نقول هذا لا يبطل تيممك، لأن الماء موجود حسا مفقود شرعا، لأنه سيؤدي إلى إخراج وقت الصلاة. المقصود أن تكون تستطيع استعماله قبل خروج الوقت، وإلا فإنه حتى لو وجد الماء وضاق الوقت بحيث استعمال الماء كما تقدم أو طلبه يؤدي إلى خروج الوقت، فإنك تتيمم. فبالتالي ما حصل الجديد هنا، أنت ما زلت شرعا كأنك عاجز عن الماء. هذا اتضح. لهذا قال وجود ماء كاف قبل الدخول في الصلاة إن اتسع الوقت لاستعمال مع إدراك الصلاة، بخلاف وجود الماء في الصلاة فلا يبطلها إلا إذا كان ناسيا للماء الذي معه فتيمم وأحرم بصلاة، يعني حتى لو مجرد تكبيرة الإحرام ثم تذكر فيها، فتبطل إن اتسع الوقت كما تقدم إذا كان ناسيا، فتبطل إن كان الوقت واسعا. أما إذا كان ناسيا فتذكر قبل دقيقة واحدة من خروج الوقت، وإذا ذهب يتوضأ أو يغتسل سيخرج الوقت فيكمل صلاته ولا يقطعه. وقطع الصلاة هنا محرم كما ذكر المحشي ولو كان أحرم فقط. ومما يبطل أيضا طول الفصل بينه وبين الصلاة كما علم من الموالاة، وهذا تقدم. إذا تيمم ثم مكث زمنا طويلا قبل أن يصلي بطل تيممه عند المالكية ولا بد من إعادته، وهذا فهم من كون الموالاة من فرائضه كما تقدم. قال وكره لفاقده إبطال وضوء أو غسل إلا لضرر. هذا الذي ذكرناه والمعول عليه مع الإيضاح والاختصار خلافا لما يوهمه المصنف والرسالة، أي من الحرمة والمنع، لتعبيرهما بأنه يعني أن هذا استدراك على عبارتهما، يعني أن من كان متوضئا أو مغتسلا وهو عادم الماء يكره له إبطال وضوئه بحدث أو سبب، أو إبطال غسله وإن كان غير متوضئ بجماع، لانتقاله من التيمم للأصغر إلى التيمم للأكبر. يعني كأنه يقول حتى ولو كان فاقدا للماء وهو يتيمم للأصغر، يعني قد يقول قائل إيش فائدة أو غسل، هو في النهاية سيحتاج، حتى لو احتاج لمجرد الوضوء مكروه، باب أولى غسل. طيب هذا متيمم يتيمم للأصغر لأنه أصلا فاقد الماء، يعني قد يقول قائل هذا الذي اغتسل هو في النهاية سيتيمم لأنه أصلا هو فاقد الماء، حتى لو ما جمع زوجته سيحتاج إذا جاءت الصلاة التي بعدها أن يتيمم للوضوء، ليس كذلك؟ لأنه فاقد الماء، فما الفائدة؟ هو على كل حال سيتيمم. قال لك الفائدة أنه سيتيمم للأكبر بدل الأصغر، يعني هذا رأيي، هذا رأي يعني أهل المذهب على ما ذكر هنا. فيقول ما دام أنه سينتقل من التيمم الأصغر إلى الأكبر فكذلك يكره له، من التيمم الأصغر إلى التيمم الأكبر. ومحل الكراهة ما لم يحصل للمتوضئ ضرر من حقن أو غيره، وما لم يحصل للمغتسل ضرر بترك الجماع وإلا لم يكره. ولصحيح تيمم بحائط لبن أو حجر كمريض. الصحيح، قالوا هذا تعريض بكلام الشيخ خليل لأنه خصه بالمريض، الصحيح أنه يجوز للصحيح العادم للماء أن يتيمم بحائط مبني بالطوب النيء، أي الذي لم يحرق ولم يخلط بنجس أصلا، يعني ليس كالذي يعرف عندنا بالجالوس، أو طاهر كثير، يعني لم يخلط بطاهر كثير بأن زاد على الثلث، وإلا إذا كان قد حرق أو إذا كان قد خلط بنجس أو إذا كان خلط بطاهر كثير زاد على الثلث لم يجوز التيمم عليه، كما لا يتيمم على رماد ونحن. إذن هذه تنبيهات، لا بد أن لا يكون قد حرق ولا خلط بنجس كالجالوس. أنا ما أدري الجالوس يخلط بروث حمار ولا بروث، أنا الذي في ذهني أنه بشيء نجس، أما لو كان مثلا بفضلات الماعز ونحوها فهذا طاهر. شخص لم ذكر نفسه، إذا كان يخلط كما ذكرتم بماعز ونحوها فأمره عين، أما إذا كان طبعا لا، وهذا هو الشأن يعني فيها أنها تتغذى على الطاهرات. وأما إذا كان يخلط بروث حمار ونحوه فهذا هو الإشكال، وإلا فلا إشكال. لكنه في إشكال من جهة أخرى، وهو الطاهر الكثير إذا زاد على الثلث فهو يعني كأنه صار غير يعني فيه جزء كبير مما ليس من الصعيد، واضح؟ يعني ليس الإشكال من جهة النجاسة، لكن الإشكال أنه ليس بصعيد، يعني نسبة مقدرة منه مثلا 40% منه مثلا من هذا البعر وهو طاهر، لكنه بعر الماعز مثلا، لكنه ليس من الصعيد، ولهذا يقولون لا يتيمم عليه. قال وإلا لم يتيمم عليه في هذه الحالات الثلاثة، إذا حرق أو إذا خلط بنجس ولو قليلا، لأن المذهب أن الذي يشترط أن يغير حتى يتنجس هو الماء الطهور، أما الماء المضاف فضلا عن غير الماء فهذا ينجس بقليل النجاسة كما تقدم لنا هذا لو تذكرون، أو إذا كان الطاهر فيه زاد عن الثلث فحينئذ لا يتيمم عليه، هكذا ذكر المحشي وهو تحرير طيب بالنسبة للمذهب. قال هنا والنبي صلى الله عليه وسلم قد تيمم على الجدار، وهذا أصل لهذه المسألة كما في الحديث الصحيح الذي في الصحيح، لكن هذا لا يعم لأنه معروف أن الفعل عند الأصولين لا يعم. هل النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على جدار يعني مما هو مصنوع؟ لا ندري، ومعروف أن قيام الاحتمال في الأفعال يمنع العموم، وليس بعض الناس لا يفرق بين هذه المسألة وبين مسألة العموم في الأقوال، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم تيمم ولم يرد فيعم، هذا خطأ فاحش ليس بصحيح، لأن الفعل لا يقع في الخارج إلا جزئيا فلا يعم، بل هذا إجمال مسقط للاستدلال. قال صاحب المراقي قيام الاحتمال في الأفعال قل مجمل مسقط للاستدلال، ونزلن ترك الاستفصال منزلة العموم في الأقوال، هذا شيء آخر، هذا شيء. وهذا لو مجال آخر قرروا فيه أنه يجوز. قال وهو المراد باللبن وبالحائط المبني بالحجر، الطوب الني يعني، هو المراد باللبن وبالحائط المبني بالحجر، كما أنه يجوز المريض الذي لم يقدر على استعمال الماء ذلك من باب أولى طبعا. وتسقط الصلاة بفقد الطهورين أو القدرة على استعمالهما، أي فهو من جملة المسقطات يعني الأداء مثل الإغماء والجنون. قال المقرر وهو المبارك، قال نقلا عن النفراوي وجه قول مالك رحمه الله أن الطهارة عنده شرط في صحة العبادة وجوبها مطلقا، فلو قدر على التيمم فوق حائل أو باستنابة وجبت عليه، يعني حتى لو كان مثلا مصلوب، لكن قال يمكنه أن يقول لشخص وضئني وأنا إن شاء الله إذا خلصني الله من الأسر سأعطيك مثلا دراهم أو كذا، أو مثلا قال له سألتزم لك بدراهم تأخذها من كذا، أو المهم أو كان يقول له خذ من جيبي شيئا ووضئني كل صلاة، قال لك يجب عليه. طيب قال وفي كنون والرهوني، هذه حواشي على عبد الباقي ويعني من الحواشي المفصلة، قال تقوية قول أشهب اللي هو أنه يؤدي ولا يقضي لكونه قول عامة السلف وجماعة الفقهاء وعامة المالكية ورواية ابن سحنون وعمل الصح نعم لكونه قول عامة السلف وجماعة الفقهاء وعامة المالكية ورواية ابن سحنون وعمل الصحابة قبل نزول آية التيمم، وعليه لا تبطل بغلبة حدث. إذا قلنا إنه يصلي بحاله، هذه لطيفة، فأحدث في أثناء الصلاة مثلا، هل تبطل صلاته؟ لا تبطل، لأنه أصلا غير متوضئ، هو ما في وضوء، هو يصلي من غير وضوء ولا تيمم، فقالوا لا تبطل بحدث، ولهذا قال ويلغز به، فيقال لنا صلاة لا تبطل بسبق حدث وهي مفروضة في كل من لم يقدر على إحدى الطهارة إلا لعدم الماء فقط. وجاء إن وقيل أن ابن عبد البر أنكر هذه الرواية عن مالك، لعله يقصد رواية إنك يعني أنه لا يصلي ولا يقضي، أظنه قال هذا خارج عن الأصول وكذا وكذا، قال فليحقق في ذلك. وأيضا هناك أقوال أخرى أنه يومئ للأرض بنية التيمم إذا كان مربوطا مثلا كذا، وأما إذا كان في مكان ليس فيه ماء ولا متيمم فكما سبق فيعني يومئ. وبعض العلماء قال يومئ، بعض المالكية كأنه قال يومئ للماء أيضا إذا كان موجودا، وبعضهم قال يقدم على هذا التيمم على الشجرة إذا أمكنه، يعني إذا كان مثلا مسلسل لا يستطيع أن يصل بعيدا لكن يستطيع أن يصل إلى شجرة لكن ليس تحت مثلا تراب أو شجرة في مكان كله أسمنت مثل في هذا الزمن، فيتيمم عليه على القول بذلك كما تقدم لنا. طيب قال المذهب، أن يعني كأنه يقول هذا هو القول الذي هو عليه المذهب، كأنه يشير إلى أن ثمة أقوال أخرى كما تقدم. المذهب أن فاقد الطهورين وهما الماء والتراب أو فاقد القدرة على استعمالهما كالمكره والمصلوب، مكره على ترك التطهر، يعني مثلا واحد وضع له مسدسا في رأسه وقال لو تحركت حركة للتيمم، أو أشار عليه من بعيد وقال إذا تحركت حركة سأقتلك، حتى لو كان الماء موجودا والتراب موجود لا يستطيع أن يتحرك، فهذا فاقد طهورين. فإذا كان يستطيع مثلا أن يصلي، إذا قال له مثلا لا تتحرك من مكانك، أما في مكانه يفعل ما يشاء يمكن أن يصلي مثلا، تسقط عنه الصلاة أداء وقضاء كالحائط، وقيل يؤديها بلا طهارة ولا يقضي كالعريان، وهذا قول الشاب الذي تقدمت الإشارة إليه، وقيل يقضي ولا يؤدي كما قاله ابن القاسم، عفوا كما قاله أصبغ، وقيل يؤدي ويقضي عكس الأول، وهذا قول ابن القاسم لأنه قال يصلي ويقضي عكس ما قال وعكس ما قال مالك، وأصبغ يقضي والأداء ليشهد، فهذا الذي الوحيد الذي لم يذكره ابن القاسم، وهذا قول يصلي بحسب حاله الآن ثم يقضي احتياطا، وهذا قول ابن القاسم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا.